بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال: ومنهم ممن، من هذه تبعيضية جنسية، منهم يعني ممن تقدم ذكرهم، من من أهل الكتاب، والمقصود بهم تحديدا اليهود، من بني إسرائيل، مما ذكرنا من بني إسرائيل، ومن قصصنا عليكم قصصهم. ها نحن نبين لكم حال بعضهم، حال جزء منهم، حال فرقة منهم، ألا وهي اليهود. أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. أميون لا يعلمون الكتاب، ما هو مصدر كلمة أم؟ أمي، أم، ما معنى أم؟ أصل وأساس. أصل، الأم هي الأصل، سميت أم القرى بأم القرى لأنها أصل القرى، أول مكان سكن في الأرض وأول مكان كان عامرا في الأرض هي مكة، فسميت أم القرى. وسميت الأم أما لأنها أصل الخلقة، أصل خلقتك جاء عن طريق أمك. طيب، ما معنى إذن كلمة أمي فيما إذا أردنا أن نفهمها ها هنا، يعني في مساقها هنا؟ إذا قلنا نبي الله عليه الصلاة والسلام نبي أمي، الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. النبي الأمي، ما معنى النبي الأمي؟ النبي الأمي إن أردت أن تقرأها على جذرها فمعناها النبي الذي يتبع الأصل، وإن أردت أن تقرأها على ما يكون من معانيها فتعني النبي الذي لا يقرأ ولا يكتب، كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. وقال عليه الصلاة والسلام عن نفسه: ما أنا بقارئ. قال: ما أنا بقارئ. فهو يقول عن نفسه إنه أمي، لكن السؤال هنا: لما سمي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب باسم الأمي؟ قالوا نسبوه إلى أمه. طيب، هذه حتى هذه فيها سؤال: لما ينسبونه إلى أمه؟ لما ينسب إلى أصله؟ قال: لأن الله تعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالأمي هو الذي كان على ما ولدته أمه، يعني على أصله جاهل، بمعنى أنه ليس لا يعلم إلا ما تعلمه، لا يعلم القراءة ولا الكتابة، يجهل القراءة والكتابة. الآن، هل الأمية منقبة أو مذمة؟ أيوة، يعتمد على الأمي. فإن كان الأمي هو العائد إلى الأصل، إلى أصل العلم، فصار باعتبار الناس أميا لأنه لا يقرأ ولا يكتب، فهذا في أعلى الدرجات، لأنه عائد إلى أصل العلم، وليس في أصل العلم قراءة ولا كتابة. في أصل العلم ليس فيه قراءة، يعني قراءة عن مكتوب، وليست القراءة التي هي قراءة عن مسموع. أصل القراءة عن مسموع لا عن مكتوب. أصل القراءة عن مسموع لا عن مكتوب. العلم في أصله قراءة عن مسموع لا عن مكتوب، فلما ينسب الإنسان إلى الأمية باعتبار أنه يتخذ العلم من أصوله فهذه منقبة في حقه، ولا يعتمد على الأساليب أو الوسائل التي يتخذها الناس من قراءة وكتابة. ما الدليل؟ أن القراءة التي يتعلم الإنسان منها إنما هي قراءة عن مسموع لا عن مقروء، يعني لا عن مكتوب. لما جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يقرأ، كذلك قال اقرأ، هل كان في يد جبريل شيء يقرأ منه النبي؟ لا، قال اقرأ، فأقرأه قوله تعالى سماعا لا كتابة، فدل على أن أصل العلم سماع، دل على أن أصل العلم سماع وليس من مكتوب. فالذي يقرأ من مكتوب هذا اتخذ وسيلة جديدة ليتعلم، لكن ما الوسيلة الأصلية؟ السماع. شيخ سيدنا موسى مكتوب، اي لكن هو ما كتبها. لا، هي كانت فضيلة من الله تعالى لبني إسرائيل أنه كتب له الألواح بيديه، الله أنزل الألواح تنزيلا على موسى. ما أصل العلم السراني كتابة بالنسبة لموسى عليه الصلاة والسلام؟ محمد عليه الصلاة والسلام في العلم مؤصل أكثر من موسى، نبينا عليه الصلاة والسلام في العلم مؤصل أكثر من موسى. موسى بعث إلى بني إسرائيل اللي هم أهل الكتاب، أهل الكتاب يعني بحاجة إلى كتاب، نحن لسنا بحاجة إلى كتاب، نحن لسنا بحاجة إلى كتاب، نحن بحاجة إلى سماع، يعني نحن أمة تسمع وتتعلم، هم قوم إذا ضاع كتابهم ضاع علمهم، يعني يحفظون علمهم في كتبهم، فإذا ضاع الكتاب ضاع العلم، فسموا أهل الكتاب. نحن سمي كتابنا ما سمي بالكتاب، سمي قرآنا. ليه؟ لأنه يقرأ قراءة عن سماع. وسميت هذه الأمة، يعني أهل هذه الأمة سموا ماذا؟ قال أناجيلهم في صدوري وليس في صحفهم ولا في كتبهم. فأصل العلم سماع. طب شايف بس من هذا الباب عن سيدنا آدم وعلم آدم الأسماء كلها، كمان ممكن هو سماع كمان هذا دليل؟ كله سماع، يعني كله سماع. ما أرى الله تعالى آدم شيئا في صحيفة، يعني كمان هذا الأصل نفس الشيء. وإنما اتخذ الناس الصحف ليسهلوا حفظ العلم وطريقة التعليم والتعلم، يعني هذه الصحف والكتب وما يكتب وما يقرأ عن مكتوب هذه كلها طرق ووسائل، يعني أصلية ولا مستحدثة؟ مستحدثة. أصل العلم فيما تسمعه لا فيما تكتبه ويكون في صحيفتك وكتابك. طيب، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى أمة، هذه الأمة أمة أمية، ليه أمية؟ تتعلم عن الأصل، تتعلم بالطريقة الأصلية لا بالطريقة المستحدثة. طيب، موسى مثلا أو عيسى أو غيرهم من أنبياء بني إسرائيل أرسلوا إلى أمة ليست أمية، أمة تحب الكتاب، تحب الصحف، تحب أن تقرأ من مكتوب، فسموا بأهل الكتاب. أما نحن فعدنا إلى الأصل، إلى أصل العلم. لذلك لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قرأ، قرأ عن مسموع وما قرأ عن مكتوب كما تعلم. قال ومنهم أميون. الآن كلمة أميون هنا ما معناها؟ أنهم لا يعلمون، كما قال لا يعلمون الكتاب، لا يعلمون الكتاب. إذن لا يعلمون الكتاب يعني لا يعلمون الصحف كما يعلمها غيرهم. قال إلا أماني. ما معنى أماني؟ قيل من باب التمني وقيل من باب الأمنية، والأمنية معناها في اللغة التلاوة، الأمنية معناها في اللغة التلاوة، حتى إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في تلاوته. الأمنية الأمنية تعني التلاوة، مش الأمنية، التلاوة. نعم التلاوة، أن تقرأ شيء. الأمنية، الأمنية في أمنيته، حتى إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، كما فعل يعني كما كان في نبينا عليه الصلاة والسلام لما كان يقرأ من سورة النجم، قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على مسامع قريش وإن شفاعتهن لترتجى، وإن شفاعتهن لترتجى، فارتجت مكة كلها، محمد يثني على اللات والعزى، محمد يثني على، نزل القرآن ونزل الكتاب بالثناء على اللات والعزى، فنسخ الله ما ألقى الشيطان وأبقى التلاوة الأصلية التي كانت. يومها سجدت كل مكة، ألقى الشيطان على مسامع قريش، ألقى الشيطان في أمنيته وهو يقرأ، سمعوا كلاما لم يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام من الشيطان، أتى به وإن شفاعتهن لترتجى، وكلام آخر يعني ألقى بعض الكلمات، فسمعت قريش أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يثني على اللات والعزى، فظنوا أن هذا من الله، ثم نسخ الله تعالى ما ألقى الشيطان وأحكم الله آياته. فالأمنية ما معناها أيضا؟ قلنا معناها التلاوة. طيب، ومنهم أميون وضحها، قال لا يعلمون الكتاب، كما قال تعالى عن نبيه ولا تخطه بيمينك، إذا ما تعلم أنت أمي لا تعلم الكتاب. هؤلاء أميون لا يعلمون الكتاب، قال إلا أمانية، إلا أمانية، إلا أمانية، يعني عندهم مثل كأنهم أقحموا أنفسهم في قوم ليسوا منهم، فقالوا عن أنفسهم أهل كتاب وليسوا بأهل كتاب، لا يعلمون الكتاب، مجرد قراءة، مجرد قراءة، أقحموا أنفسهم أمنية كتمن أنهم من أهل الكتاب وليسوا من أهل الكتاب، إذن هم ماذا يعلمون من الكتاب؟ قال لا يعلمون إلا أمنيته، يعني يعلمون تلاوته، يتلون الكتاب لكنهم لا يعلمون ما فيه، يتلونه لكنهم لا يعلمون ما فيه، وإنهم إلا يظنون، زيادة على هذا أنهم يظنون أنهم يعلمون، يظنون أنهم يعلمون، فهم أميون لا يعلمون الكتاب، هذه شرح أو وصف أو تبيان لكلمة أمي، لا يعلمون الكتاب، إذن هم على الأصل، لا ما عندهم علم. إلا أماني جاءت استثناء من الأمي، ليه؟ قال لأنهم يعلمون لكن يعلمون تلاوة، فتمنوا أن يكونوا من أهل الكتاب ولم يكونوا من أهل الكتاب لأنهم أصحاب تلاوة فحسب، ثم ظنوا أنهم يعلمون، ظنوا أنهم يعلمون. من هذا نفهم أن من علم في الكتاب تلاوته ولم يكن يعلم ما في الكتاب فهو ممن لا يعلم شيئا. إذا مجرد التلاوة ومجرد التمني لا يجعلك عالما بالكتاب حتى تعلم ما في الكتاب. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ويل، كل ما روي عن الويل أنه واد أو أنه يعني مكان في جهنم كذا، كل هذا لا يصح، كله لا يصح. الويل كلمة معروفة عند العرب لمن وقع في مهلكة لا نجاة منها، والويح لمن كاد أن يقع. تقول الإنسان ويحك، ويحك يعني إياك أن تقع، انتبه أنت على شفا حفرة، على شفا جرف نهار، انتبه، ويحك انتبه، فأنت الآن تنذره، تحذره من أن يقع. قل ويحك، ويلك وقعت، أنت الآن في مهلكة. قال فويل للذين يكتبون الكتاب، يعني خلاص انتهى، ويل وقعوا في مهلكة لا نجاة لهم منها. ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هل بأيديهم هذا قيد معتبر أو ليس قيدا معتبرا؟ ليس معتبرا، ممكن يملي مثلا. أيوة، لكن حكاية الحال أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم، إذن لا هم مكرهون على كتابة الكتاب، ولا هم كتب الكتاب بغير علمهم، يعني هم يجهلون أن الكتاب كتب، ولا شيء من هذا. إذن هم كتبوا الكتاب بأيديهم، سواء كان هذا الكتاب الذي كتب بأيديهم كتب بأيديهم حقا أو تحت أنظارهم بعلمهم وبأمرهم. إذن لا فرق بين أن يكتب الكتاب بيده وبين أن يقول لكاتبه اكتب، نتيجة واحدة. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. نفس السؤال، قليلا قيد معتبر أو غير معتبر؟ إذن ليشتروا به ثمنا قليلا، وهل لو أخذوا كل الدنيا لكان ثمنا كثيرا؟ وكلها قليلة، إذن قيد غير معتبر. يعني هنا الكم لا مفهوم له، هو ثمنا قليلا، يعني هو حكاية حال، أي ثمن أخذوه فإنه قليل، مهما أخذوا فإنه قليل. لو أخذوا الدنيا كلها مقابل الكتابة فقد أخذوا قليلا، ما أخذوا كثيرا. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إذن في جرمان، الجرم الأول أنهم يفترون على الله فيقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، الجرم الثاني أنهم فضلا عن أنهم يفترون على الله الكذب إلا أنهم ماذا؟ يتقاضون على هذا الكذب ثمنا. عرفنا؟ عندهم جرمان. الكتاب هو كتاب الله ولا هو التوراة؟ التوراة جعلوا الكتاب وراء ظهورهم وبدأوا يكتبون كتابا بأيديهم، فما أعجبهم من التوراة أثبتوا وما لم يعجبهم تركوا، إما تعديل وإما مسح وإما تعديل وإما إعادة وإما إلى شيخ. هو وين في من المفسرين يعني قليل أنه هو وارد في بعض ما ذكر من الروايات، والروايات لا تصح في هذا، هو وعيد بعد وعيد. قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، يعني إذن أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، طبعا هذه الأيام كانوا يظنون، وهذا الظن عندهم منتشر، يكفيهم عارا وشنارا أنهم يعرفون أنهم داخل النار، يعني هذا يكفي في تبكيتهم وتقريعهم أنهم يعرفون أنهم سيدخلون النار، يوم يومين ثلاثة أربعة هذا لا فرق، المهم أنكم تعرفون أنكم استحققتم النار بما فعلتموه. لكن الآن أياما معدودة، من أين أتيتم بها؟ هذه ما كانت منهم إلا ظنا، فهذه تابعة التي قبلها، أن كل ما سيقولونه بعد هذا مما عندهم في الكتاب المزعوم الذي كتبوه بأيديهم وهم يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، الآن يبينه الله تعالى. وقالوا أين؟ في الكتاب الذي كتبوه بأيديهم وقالوا إنه من عند الله، ماذا قالوا فيه؟ لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. أولا هذا اعتراف منهم أنهم مستحقون للنار، ثم اعترفوا اعترافا آخر أنهم استحقوا النار لأنهم استحقوا غضب الله، وهذه كانت تعرف عند اليهود معروفة حتى إلى يومنا هذا، أنك لا تكون يهوديا حتى تنال نصيبا من غضب الله، وإلا فلن تكون يهوديا. يعني اليهودي أخذ بغضب بقسم أو بقسط من غضب الله حتى صار يهوديا، وإلا فلن يكون يهوديا. وفي حادثة ورقة معروفة أنه عمرو بن نفيل لما ذهب في رحلته في البحث عن الحق قال وجد يهوديا، قال ما أنتم؟ قالوا نحن اليهود. قال وماذا تعبدون؟ قالوا نعبد الله وكذا ونبينا موسى إلى ما هنالك. قال كيف الدخول إلى دينكم؟ قال لن تكون يهوديا حتى تنال نصيبا من غضب الله. قال أنا من غضب الله فرغت، فلا لا يعني ما عجبني هذا، فذهب يعني عند آخر. فالشاهد أنهم يعلمون أنهم أخذوا بنصيبهم من غضب الله، لهذا استحقوا النار. ثم قالوا هذه النار إنما ندخلها أياما معدودة، بكل 1000 سنة من الدنيا يوم، ويوم عند الله ب1000 سنة مما نعد، فنحن عن كل 1000 سنة نعذب يوما، والدنيا كلها 7000 سنة، بهذا سوف نعذب 7 أيام على عدد أيام الله، على عدد أيام الله، أيام الله 7، فسوف نعذب 7 أيام. آخرون قالوا لا، نعذب أكثر من هذا. المدة التي غاب فيها عنا موسى لميقات ربه كم؟ 40 ليلة. هذه 40 التي سنعذبها، لأننا كنا خلال غياب موسى عنا كنا في يعني منغمسين في الدنيا وفي متخذين للعجل ونحو ذلك، فهذا الذي فعلناه خلال 40 يوم اللي غابه موسى هذا الذي سنعذب يعني فيه، أما غير هذا فليس لن نعذب. قال ثم يخلفنا من بعدنا قوم آخر، كما نحن عذبنا سنخرج من جهنم، ثم يأتي بعد ذلك محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. وهذه طبعا إنما هي كلها فرية جاءوا بها من عند أنفسهم. قل يا محمد ردا على هذا، أتخذتم عند الله عهدا؟ يعني أنتم عاهدكم الله تعالى بأن تكونوا في النار هذه الأيام المعدودة، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ أيهما الصحيح؟ إذن أنتم ما اتخذتم عند الله عهدا، إذن أنتم تقولون على الله ما لا تعلمون، إذن أنتم تقولون على الله ما لا تعلمون، وهي أفرى الفرى أن تقول على الله ما لا تعلم، أفرى الفرى أن تفتري على الله بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش، وفي التدرج قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. التدرج كيف؟ التدرج الإثم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ليه القول على الله بغير علم جاء في درجة بعد الشرك؟ قال لأن الشرك تشرك أنت وحدك، أما أن تقول على الله ما لا تعلم أشركت وأشركت غيرك، ضللت وأضللت غيرك، كفرت وكفرت غيرك، فصار القول على الله بغير علم هذا صار يعني شرا منتشرا أعظم من أن لو كنت أنت المشرك وحدك. وأنتم يعني فعلتم نفس الكلام، أولا لم تتخذوا عند الله عهدا، وإنما قلتم على الله بغير علم. قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بلى لا تكون إلا جوابا على نفي، بلى لا تكون إلا جوابا على نفي، سواء كان هذا النفي في سياق سؤال أو إثبات، يعني قلت لك لم تصلي العصر، لا تقول نعم، قل بلى. بلى لأنني قلت لك لم. طيب أنت لن تذهب إلى السوق فتقول بلى. طيب ألن تذهب معي فتقول بلى. طيب فحينما أنفي شيئا وتريد أنت أن تنفي النفي، يعني أن تثبت، فلا تثبت بنعم، تثبت ببلى، تثبت ببلى. فبلى تأتي جواب إثبات على نفي سابق، سواء كان هذا النفي في سياق سؤال أو في غير سياق سؤال. على أي النفي جاءت بلى جوابا؟ لن. لما قالوا لن تمسنا قال بلى. ما معنى بلى؟ بلى ستمسكم، بلى ستمسكم. قال لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فبلى ماذا تعني؟ بلى ستمسكم النار أكثر من هذا، ليس فقط أياما معدودة. لما؟ لأنه من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، مش أيام معدودة، ليس فقط مسألة أيام معدودة. طبعا فيما يتعلق بكلام يعني بأسانيد ابن عباس، فإن من استقرأها وتتبعها يجد أن أكثر يعني يكاد يكون 8 أعشار أو 9 أعشار الكلام المنسوب إلى ابن عباس في التفسير لا يصح عنه، لأنه كلما أراد إنسان أن يقرأ أو أن يتكلم بكلام بالتفسير من عنده ينسبه إلى ابن عباس ليروجه، ينسبه إلى ابن عباس ليروجه، فدس على ابن عباس بالكثير من الكلام الذي لم يقله، وقليل هو الذي ثبت عن ابن عباس فعلا أنه قاله. لذلك ليس كل ما قرأناه ونسب إلى ابن عباس فهو فعلا من كلام ابن عباس، فليتنبه مثل بتفسير ابن كثير مثلا، ابن كثير وغيره، ليس كل ما نسب إلى ابن عباس صحيحا. طب كيف يبين برؤية الرجال ودراسة الإسناد حتى يظهر هل هو ثابت أو غير ثابت؟ أحيانا من كثير يسكت عن الإسناد وأحيانا يقول فيه نظر. طب ما سكت عنه مقبول؟ ما سكت عنه إما أنه لا يعلم له صحة ولا ثبوتا أو ضعفا، وإما أنه يعتمد على التنقيب الذي سيكون فيما بعد، يعني هو رأى رأيا لكنه لا يجزم به فينتظر حتى يثبت إما هكذا وإما هكذا. وإذا قال فيه نظر يعني هو يضعفه، إذا أعطاك علة فأنه يراها ويراها يعني صوابا، أن العلة صواب. نقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على حمدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.